بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة وأتم عليهم النعمة، خلق فسوى وقدر فهدى، أعان على العبادة فعبد بتوفيقه، وقبل ما عبده الناس وهو عنه غني. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والمعافاة والأهل والولد. أما نورك فهديت، فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت، فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. تطاع يا ربنا فتشكر، تطاع يا ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر. تجيب المضطر وتكشف الضر، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحك قول قائل. اللهم يا من أظهر الحسن وستر القبيح، اللهم يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهلك الستر، اللهم يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله أن تبلغنا رمضان وأن تتقبله منا. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلم منا رمضان. اللهم أعده علينا أياما عديدة وأعواما مديدة. اللهم أوشك هلاله، اللهم أوشك على الطلوع هلاله، وأوشك أن يأتي إلى القلوب جلاله. اللهم ربنا أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم أهله علينا بالخير والرشد. اللهم يا رب السماوات والأرض، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، أوشك شهرك أن يأتي علينا، أوشك ضيفك أن يأتي وهو غني كريم، يعطي ولا ينتظر عطاء منا، يعطي ولا يبغي منا طعمة ولا قرى. فارزقنا اللهم الكرم والجود فيه، واجعلنا نقوم بحقه يا أكرم الأكرمين. يا شهر الصوم، يا شهر الصوم مرحبك، مرحبك يا شهر الصوم، يا حامل زادنا إلى الله نعم الزاد أنت، يا مطيتنا إلى الله نعم المطية أنت، وإنا بك يا رمضان لمسرورون. اللهم اجعله علينا وعلى عبادك خير شهر، أرجع فيه الناس إلى دينك، رد ضالهم إلى الهدى. اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرغم أنفه من أدركه رمضان ولم يغفر له، أبعده الله من بلغه رمضان أيامه ولياليه، وثلاثين ليلة لرب السماوات والأرض عند غروب كل شمس عتقاء من النار. ثم هو ليس من المعمن المعمن عتقاء الله عز وجل. رغم أنفه من صفد الله من أجله الشياطين وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ثم هو كان من أهل الشر ولم يكن من بغاة الخير. رغم أنفه وقتل من أتى عليه رمضان ثم لم يغفر له ولم يسعد به ولم يقر به عينا. شهر كريم يا عباد الله أوشك أن يطلع عليكم. شهر كريم طيب أفضل الشهور عند الله عز وجل. خصه الله بجملة من الفضائل فترض فيه فريضة من أعظم فرائض الإسلام وأركانه من أركان دينكم الخمس هي الصوم. وجعل الصوم له وهو الذي يجزي به يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الصوم له وهو يجزي به. خصه الله عز وجل بتلك الفريضة وخصه بإنزال أفضل الكتب بل أنزل الكتب كلها فيه. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان ونزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة مضت من شهر رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر يا عباد الله فليصم. من شهد منكم الشهر كان حيا على الدنيا فليصم وليقم فيه بحقه. فهو والله ظلم من تخلى فيه فقد تخلى، من خسر فيه فقد خسر، من ربح فيه فقد ربح. فكونوا يا عباد الله من الرابحين. إياكم وإياكم أن تكونوا ممن أتاهم رمضان ثم انسلخ عنهم ولم يصيبوا من طاعة الله عز وجل شيئا. كتب الله الصوم عليكم وفرضه على عباد الله بنداء في كتابه رقيق رفيق محبب إليهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام فهو فرض من الله عز وجل فرضه ربكم في السنة الثانية من الهجرة. وقبل أن يفرض الجهاد على عباد الله فرضه لكي يروض النفوس، لكي يروض النفوس ويؤذبها ويهذبها ويلزمها ويذمها بزمام الشرع ويحسن أدبها. فرضه الله عز وجل بذلك النداء. ثم هو يعلمنا أننا لسنا بدعا من الأمم، فقال كما كتب على الذين من قبلكم فقد فرض على من قبلكم وإن اختلفتم في الأجر والمثوبة. فهذه الأمة مأجورة مضاعف لها الخير. وغاية الصوم التقوى والخوف من الله عز وجل لعلكم تتقون لعلكم تخافون. فمن أمنه الله عز وجل على فمه وفرجه ونفسه 30 يوما أمره أن يبتعد عن الحلال فابتعد، ثم أمره بأن يحسن الأدب 30 نهار فأحسن الأدب. فهو والله مؤتمن على حقوق الخلق، مؤتمن على الخلق من اؤتمن على ذلك وقد كان قادرا على أن يأتي منه شهوته وما تحبه نفسه. لعلكم تخافون وتتقون. وترقبون الله فيما تأتون وتفعلون، وتلك غنيمة عظيمة يا عباد الله. لذلك الشهر شهر الصوم، لأجل ذلك قال ربكم تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول ربكم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك ذلك كله من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم له لأنه صبر عن ذلك كله، والله يعلم أنه شديد. أعرفتم إذن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الصوم، من لم يستطع الزواج بالصوم، لأنه له وجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، الصوم سترة من النار وسترة من موارد النار وموارد الهلكة، الصوم جنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم خصاب أمتي، يمنعها ويحجبها عن شهوات النفس، تلك النفس التي هي إلى الحرام جامحة وفي شهواتها طامحة، يلزمها ويقبحها الصوم. لأجل ذلك فرض الصوم أدبا، أدبا لتلك النفوس التي إن شطت فليس لها من زمام إلا تقوى الله عز وجل، إلا تقوى الله أن يخاف الناس ربهم. مدرسة يا عباد الله، مدرسة أدب فيها الله العباد وذم شهواتهم ونفوسهم، أدبهم فيها وهو يأمرهم بأن يلزموا أنفسهم الأدب لعلهم يتقون، لعلهم يخافون، لعلهم يؤتمنون على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى بعضهم البعض، فمن ائتمن على ذلك فهو المؤتمن الأمين. يا عباد الله، أمر الله به وأخبر الناس أنه قد أمرت به أمم قبلهم، ثم يقول: إن ذلك لكي تتقوني، لكي تتقوني وتخافوني، لتصلح دنياكم وآخرتكم. ثم هو يخبرهم ويعلمنا ويعلمكم يا عباد الله أنه يسير، أنه يسير، وربكم حين فرضه أراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر، فأيامه معدودات، أيام معدودات، أيام معدودات، فما ضركم أن تصوموها، أيام قلائل تعدونها، ثم لا تلبث أن تمر عليكم سريعة كالطير ليس لها إقامة، أيام معدودات فلا تملوها. لم تملوه يا عباد الله؟ لم تملوه وهو شهر أيامه تأتي ثم لا تلبث أن تروح؟ لما يفطر فيه المفطرون، لما يفطر فيه المفطرون من غير عذر، ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر فلن يسد عنه ذلك صيام الدهر وإنصامه، لا يكفر عنه ذلك صيام الدهر وإنصامه. جرم أي جرم، جرم أن يستكثر الإنسان ذلك. وعباد الله الصالحون كانوا يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر، يدعون: اللهم بلغنا رمضان، قبل رمضان بستة أشهر يقولون: اللهم بلغنا رمضان. ثم إذا انقضى رمضان وذهب دعوا ربهم الستة الباقية من السنة أن يتقبله منهم، فكانت سنتهم بين استقبال للشهر وتوديع له. يا عباد الله، ثم إن الشهر ذلك الذي فرض الله على العباد صومه، إنما التوفيق فيه هو رأس مال العبد، فمن وفق فيه إلى الطاعة فمن الله، ومن لم يوفق فمن نفسه، والله عز وجل من ذلك بريء. يقول ربنا عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، كما تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون النعمة التي أنعم بها عليكم. يا عباد الله، الصوم جنة، الصوم جنة ووقاية من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم، إني صائم. الصوم الذي يكتب العبد الجميل في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة، وذلك الصوم الذي يحجب العبد عن الطعن المعاصي والحرمات. رحم الله امرأ إن صام صام سمعه وصام وصام بصره، وصامت نفسه أن تشتهي الحرام، وصام قلبه أن يتوق إلى الحرام. رحم الله عبدا إن صام صام عن الحرام بدنه، وصام عنه جسده كله. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. وما ربكم في حاجة إلى ظمئكم، وما ربكم في حاجة إلى جوعكم ولا امتناعكم عن نسائكم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما ربك بحاجة إلى أن تجوع لما يجوعك ويعطشك، ما ربك محتاج في إلى ذلك منك، لكنه محتاج إلى التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يناله الخوف منكم. يا عباد الله، يا عباد الله، من صام فلتصم نفسه عن الحرام، ولا يشغل نفسه بالزور سماعه ومشاهدته، لا يشغل نفسه بالزور سماعه سماع الغناء والأغاني والمعازف ورؤية التلفزيون ومشاهدة الباطل، ثم هو يأتي تغرب عليه الشمس فيلقى صومه في وجهه ويقال ضيعك الله كما ضيعته، يلقى في وجهه وما الله بحاجة إليه منه. فهو الغني يا عباد الله، من لم يدع الزور والعمل به، قوله وسماعه ومشاهدته ومخالطته ومجالس اللغو والسوء والفجور، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يا عباد الله، ذلكم الصوم الذي أراده الله منكم، وهذا الشهر الذي تستقبلونه بعد أيام قلائل تستقبلونه، وينبغي أن يستقبل بحسن الأدب، ينبغي أن يستقبل ضيفا كريما عزيزا، هو والله عند الله وجيه، هو شهر، هو ضيف عند ربكم وجيه، له وجاهة وله منزلة بين الشهور. فليكن الضيف منكم حيث أنزله الله من نفسه، ليكن الضيف ضيف الله، ضيف الله منكم بمنزلة حيث أنزله ربكم من نفسه. تأدبوا فيه بالأدب واستقبلوه استقبالا حسنا، وأعدوا له عدته وجهزوا له جهازه، ومن كان مشغولا فليفرغ نفسه لطاعة الله عز وجل وليبغي عند الله الخير، فإن ربكم يجازي فيه على الحسنة بما لا تعلمون أضعافها، يجازي فيه على الحسنة بما لا تعرفون قدره، فإن الحسنات تضاعف بعشر إلى 70. أما الصوم فلا يقطع لذلك الحساب، لأنه لله وهو صبر، والصابرون يوفون أجرهم عند الله بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالتمسوا فيه الخير، مطية إلى الله، احرصوا عليها واغتنموها ولا تضيعوها، حتى إذا فات عنكم ومر ندمتم، خاب وخسر عبد إن صام رمضان منه ولم يدخله الجنة رغم أنفه، من أدركه رمضان ولم يغفر له. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. أما بعد، يا عباد الله، ها هو الشهر يقبل عليكم فاستقبلوه، ها هو الشهر يقبل عليكم فبادروا باستقباله بالخير، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته. وينبغي على العباد أن يفطنوا إلى أمر الله عز وجل بذلك، وينبغي على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ألا يختلفوا في استقبال الشهر ولا في حسابه، فإن اتفاق المصارع راجح عند علماء الأمة. ينبغي على المسلمين أن يتفقوا ولا يختلفوا فتختلف قلوبهم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى وإن اختلف الناس في معرفة أوله ومطلعه فلا حرج، فقد اختلف المسلمون ورسول الله بين أظهرهم، وأخطأ المسلمون ورسول الله بين أظهرهم. وإنما أمر المسلمون بالتحري والاجتماع على الخير، فإن أخطأوا فلا حرج، وهو معفو عنهم في ذلك. يا عباد الله، لا تتقدموا صيام رمضان بصيام يوم ولا يومين، نهى عن ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كان يصوم صوما يعتاده كالاثنين والخميس أو نحو ذلك فليصم، أما أن يعمد إلى يوم أو يومين من شعبان من آخره يصومهما فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كما نهى عن صيام يوم الشك، وقال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ينبغي على المسلمين أن يستقبلوه، وأن يستقبلوه بالطاعة استقبالا حسنا، يصوموا ويتسحروا ويفطروا. سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم: تسحروا، فإن في السحور بركة، ويشرع تأخير السحور وتعجيل الإفطار، بل يشرع أن يفطر المسلم على ثمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، ثم يذهب ليصلي، ثم يرجع فيتم إفطاره. ويا عباد الله، لا تنسوا ولتنتبهوا إلى أن النية في رمضان لكل يوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، فقال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ومن لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له. صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فليست النية للشهر بأكمله، إنما ينوي المسلم كل ليلة صيام يومها، والنية موضعها القلب، فإن قام إلى سحوره وعزم قلبه على صيام الغد فقد نوى، ولا داعي إلى التلفظ بالنية، ولا يشرع ذلك. النية في الصوم لكل يوم وليس للشهر. يحرص العباد، وينبغي أن يحرصوا على ترك الحرام فيه، ألا يفسدوا صيامهم به، ويجتنبوا اللغو والرفث كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما ينبغي على العباد أن يبتعدوا عن مواطن المعاصي، كما ينبغي عليهم أن يبتعدوا عن الحلال الذي أحل في غير نهار رمضان وحرم في غير رمضان، وألا يحوموا حول الحمى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم إلا أن يكون شيخا كبيرا، وقال: إن الشيخ يملك نفسه، أما الشاب فيكره له ذلك، فإن فعل ولم ينزل فلا شيء عليه، ولكن مكروه له ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. ثم ينبغي على العباد في شهر رمضان أن يشغلوا أنفسهم بطاعة الله والجود والكرم وفعل الخيرات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيذاكره القرآن. فلعندما يأتي جبريل إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يشغل العباد أنفسهم نهاره بالقرآن. وقد كان السلف من العلماء إذا أتى رمضان تركوا مجالس العلم ومجالس التحديث وانصرفوا إلى تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. كان الإمام مالك رحمه الله إذا أتى رمضان فر من مجالسة العلماء ومن جلسات التحديث ويقبل على القرآن. وكذلك كان يفعل الزهري رحمه الله ويقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. تلاوة القرآن وشغل النفس به في هذا الشهر شهر القرآن شهر القرآن. وخير الناس من تلا كتاب الله وتاجر فيه مع الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وما عند الله خير وأبقى لمن تاجر معه. هو يعامل العباد ليربحوا عليه لا ليربح هو عليهم. يقرأ العباد كتاب الله يتدبرونه ويتأملون ما فيه ويكثرون من تلاوته. فقد كان السلف يختمون رمضان يختمون القرآن في كل 7 أيام. فإذا أتى رمضان كان منهم من يختمه في 3 وكان منهم من يختمه في 2. فعلى ذلك النخعي وغيره. بل كان منهم من زاد عن ذلك. كان للإمام الشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة. وكذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وإن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم الإنسان القرآن في أقل من 3 إلا أن العلماء قالوا إن ذلك في الأوقات عامة. أما في شهر رمضان وأمثاله من الأيام المباركة الطيبة التي لا تتكرر في الدهر فلا حرج من أن يغتنم العبد الخير يتلو كتاب الله عز وجل. ثم إنه من أعظم مواطن التلاوة وأعظمها فائدة وهما أن يتلى القرآن في قيام الليل. ومن صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صامه وقامه فله مغفرتان لذنوبه مجموعتان يعامله الله عز وجل بهما. من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. سن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين قياما كما فرض الله عليهم صياما. وقام بالناس ليلتين أو 3 يؤمهم في المسجد في جماعة حتى إذا كثر الناس لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقال خشيت أن يفرض عليكم ويشرع أن يطيل الناس التلاوة فيه أن يطيلوا ولا يملوا كتاب الله عز وجل ولا كلام الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. يشرع أن يختم المسلمون القرآن في شهر رمضان في صلاة التراويح. ذلك مشروع مأثور عن السلف أئمتهم وعامتهم كانوا يفعلونه ويفضلونه. لم ينكر ذلك أحد من المسلمين بل كلهم يحبونه. وينبغي أن يطيل المسلمون القيام في سماع كتاب الله عز وجل. فقد روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل معه في صلاة الليل فافتتح البقرة فقلت يقف عند 100 فأتمها فقلت يركع بها فافتتح النساء فقلت يركع على آخرها فافتتح آل عمران لا يمر بآية تسبيح إلا سبح ولا تعوذ إلا تعوذ ولا مسألة إلا سأل يقرأ مترسلا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كله. قام بها بذلك كله نبيكم صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. لا ينبغي على الناس أن يملوا سماع القرآن فهم يقفون أمام مصالحهم ومعاملاتهم في المصالح الحكومية. قد يقف الإنسان بالساعات ثم هو يأتي بين يدي ربه ويمل الوقوف ويتضجر منه بين يدي ربه تبارك وتعالى. والله ما أحسن وقد أتى أن يمل الوقوف بين يدي الله وسماع كلام الله عز وجل وهو يكلم العباد ويناجيهم بالقرآن بطاعة إطالة القيام في صلاة التراويح سنة مأثورة عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم. ثم يا عباد الله، لذلك من الفضل العظيم قيام الليل أجر عظيم وفضل عظيم في السنة كلها، وإن تأكد ذلك وزاد فضله في شهر رمضان يتأكد ذلك. وقيام الليل وغنيمة المؤمنين، قيام الليل ومناجاة الرحمن هو قرة عيون الصالحين، كانت قرة عيونهم أن يقفوا في الليل بين يدي الكريم. إذا خلا كل محب بحبيبه افترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم يناجون ربهم يراوحون بين أقدامهم وجباههم. فإذا أصبح عليهم الصباح ماتوا كما تميد الشجرة في يوم الريح، والله لكأن القوم باتوا غافلين. رضي الله عنهم كان ذلك حالهم، ناحلة أبدانهم مصفرة أجسادهم من كثرة الصيام وطول القيام، كان ذلك حالهم. يطلع عليهم أرحم الرحماء فيباهي بهم أهل السماء ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند ندائهم الحرمان. فيعطيهم غاية سؤلهم الرحمن، هو الذي أعطى ومنع ووصل وقطع، له العتبى حتى يرضى وبعد الرضا وأبدا أبدا. يقوم المحبون الليل يناجون ربهم، قرة عيونهم يخلون بالله في الليل. إذا خلوا به كسوا وجوههم النور. سئل الحسن رحمه الله لما كان المتهجدون أحسن الناس وجها، قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. أما هؤلاء الذين يشق عليهم قيام الليل والوقوف بين يدي الكريم، فإنهم لم يقدموا من الخير ما يحصل لهم الخير بالوقوف بين يديه، فإنهم شغلوا أنفسهم. وإنما يقرب المحبون المخلصون في الوداد، يقرب المحبون إلى الله المخلصون في وداده تبارك وتعالى. فيا عباد الله، أقبلوا على ربكم في رمضان نهاره بتلاوة القرآن والأعمال الطيبة الصالحة، وليله بالقيام وتدبر كتابه، واشغلوا أنفسكم عن حظها وعن شهواتها في هذا الشهر، عساكم تصلوا إلى الله عز وجل بقلوب طيبة سليمة يتوب على من أذنب. فيا أيها المذنبون، يا من فرطتم وأسرفتم على أنفسكم، لا تقنطوا من رحمة الله، آتيكم شهر كريم اغتنموه فنعم الغنيمة. يا من قصرتم طوال العام، آتيكم مغنم عظيم وشهر طيب اغتنموه. يا من أسرفتم في العصيان وفعل الكبائر، لا يعظم على غفران الله عز وجل ورحمته كبير، لا يعظم على ما عند الله عز وجل كبير. قم بين يديه وأخلص النية في طلب الخير مما عنده في رمضان، وقل له: يا رب عبدك قد أتاك وقد أتاء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أتلف. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأردفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. رب اعف عنه وعافه، ولا أنت أولى من عفا. اللهم يا من لوجهه عنت الوجوه، نور قلوب وجوهنا بالنظر إليك، واملأ قلوبنا بالمحبة لك، وأجرنا من ذل التوبيخ غدا عندك. فقد آن لنا الحياء منك، آن لنا الحياء منك، آن لنا الحياء منك، وحان لنا الرجوع عن الإعراض عنك. واتوا أتاه منك وإن عفوت، واتوا أتاه منك يا ربنا وإن غفرت. ذنوبنا كثيرة ورحمتك أوسع، ذنوبنا عظيمة وغفرانك أعظم، يا أرحم الراحمين. يا ربنا إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة الفقير، ونبتهل إليك ابتهال المسكين، ونتضرع إليك ضراعة الضرير. من ذلت لك رقبته ودانت لك عظمته وجرت لك عبرته، أن تجعل هذا الشهر ختاما لكل عصيان وذنب، ومفتاحا لكل طاعة وخير وغنيمة لنا في جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر غنيمة لعباد الله في مشارق الأرض ومغاربها. افتح على العصاة فتب عليهم، وافتح على الأمم والحكومات فرد الناس إلى دينك، وارجع إلى المسلمين دينهم ورشدهم، وانصر عباد الله الذين يجاهدون عنك وعن دينك في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغرها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، ذكرنا وانسانا. اللهم اجعل لنا في أول الشهر مغفرة، وفي أوسطه رحمة، وفي آخره عتقا من النار. اللهم أعده علينا أياما عديدة وأعواما مديدة، وبلغنا فيه الجنة، بلغنا فيه الجنة جنتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على